أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: كنا في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا أسرينا حتى إذا كان في آخر الليل وقعنا تلك الوقعة فلا وقعة أحلى عند المسافر منها، فما أيقظنا إلا حر الشمس، وكان أول من استيقظ فلان ثم فلان كان يسميه، ثم عمر بن الخطاب رضي الله عنه الرابع، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نام لم نوقظه حتى يكون هو يستيقظ، لأن لا ندري ما يحدث له في نومه. فلما استيقظ عمر ورأى ما أصاب الناس وكان رجلا أجوف دليلا، فكبر ورفع صوته بالتكبير حتى استيقظ لصوته رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم شكوا الذي أصابهم، فقال: لا ضير أو لا ضرر، ارتحلوا. فارتحل فصار غير بعيد، ثم نزل فدعا بالوضوء فتوضأ، ونودي بالصلاة فصلى الناس، وفصلى بالناس. فلما انفتل من صلاته إذا هو برجل معتزل لم يصلي مع القوم، فقال: ما منعك يا فلان أن تصلي معنا أو مع القوم؟ فقال: يا رسول الله، أصابتك جنابة ولا ماء؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. ثم ذكر الحديث. هذا حديث في مسند إمام أحمد، وأيضا في الصحيحين في البخاري ومسلم، من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه، وفيه بركة من بركات ربنا سبحانه على نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم، ومعجزة من معجزات النبوة. هذا الحديث الطويل يرويه عمران بن حصين رضي الله عنه، ويذكر قصة أنهم كانوا في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وإن أسرينا، وأسرينا معنى سرنا بالليل، السير بالليل. قال: حتى إذا كان في آخر الليل وقعنا تلك الوقعة فلا وقعة أحلى عند المسافر منه. يعني في هذه القصة ذكر سفرا طويلا وساروا ليلا طويلا حتى كانوا في آخر الليل، كأنهم بعد منتصف الليل أو في الثلث الأخير ليل، تعب من طول السرى، فنزلوا منزلا يستريحون، ماشيين بالنهار وماشيين بالليل تعب عايزين يناموا. فقول يعني كان أحلى نوم لهم يناموا الآن في أي مكان يناموا، فنزلوا فعلا فناموا الصحابة، ونام النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان على مثل هذا الحال كان يجعل من يوقظهم: أيكم يوقظنا لصلاة الفجر؟ أيكم هنا الكل تعبانين، طيب من يجي على نفسه يصبر لغاية الفجر؟ فكان الذي أراد أن يوقظهم بلال رضي الله عنه، ولكن نام بلال أيضا رضي الله عنه، فما استيقظ الجميع لغاية ما طلع الفجر وطلعت الشمس، أشرقت الشمس، فما أيقظهم إلا حر الشمس الجميع. وهنا رحمة ورحمة رب العالمين سبحانه وتبارك وتعالى. يمكن لو لم يحدث مثل هذا للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه، لكان الإنسان المؤمن حين تضيع منه صلاة الفجر وهو معذور يتحسر حسرة شديدة، ومن حقه يتحسر حين يضيع منه هذه البركة العظيمة من صلاة الفجر، صلى العشاء في جماعة والفجر في جماعة كأنما قام الليل كله، صلاة عظيمة وصلاة تشهد لصاحبها يوم القيامة. وفيها قول النبي صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة، يوم تضيع من الإنسان صلاة الفجر ويتحسر عليه. ولكن لما يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم ضاعت منه مرة يقوم يتصدق ويتسلى بمثل ذلك، فاستيقظ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فكان رابع واحد استيقظ هو عمر رضي الله عنه. وكان أدب الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا نام لم يوقظ أحد، فيش حد صح النبي صلى الله عليه وسلم، يمكن الوحي نزل عليه لعله يحدث، أنه في منامه فهو في يقظة صلى الله عليه وسلم، قلبه ذاكر لله عز وجل في كل أحواله، ولذلك كان أحيانا ينام بالليل ويقوم يصلي ولا يتوضأ، وهذا لا يجوز لأحد غير النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما النوم وكاء السهي، فمن نام فليتوضأ، من نام فليتوضأ، وإن إنسان نام يبقى يقوم من النوم يتوضأ ليصلي، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لا، كان نومه كيقظته عليه الصلاة والسلام يستشعر بنفسه، فكان إذا كان نائما يستريح بالنوم ولكن قلبه في ذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى، جعل الله عز وجل قلبه ذاكرا لربه سبحانه، فذلك يستشعر خرج منه شيء أو لم يخرج منه شيء، فإذا كان مطمئنا لم يخرج منه شيء قام وصلى صلى الله عليه وسلم ويرجع وينام صلى الله عليه وسلم، ثم يقوم فيصلي من الليل عليه الصلاة والسلام. فلذلك هنا الصحابة لم يوقظوا النبي صلى الله عليه وسلم، إنما لما استيقظ عمر رضي الله عنه، وكما يذكر الراوي هو أن هنا أن عمر كان رجلا أجوف، وأجوف من الجوف يعني معنى عالي الصوت مرتفع الصوت صوته عالي رضي الله عنه، وكان جديدا جلدا قوي رضي الله عنه، فعمر أيضا لم يوقظ النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كبر كبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر حيث أن ينتبه من يكون نائما، ورفع صوته فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم شكوا الذي أصابه، فقال لا ضير أو لا ضرر، يعني الأمر إن الذي أخذ بأرواحنا هو الله عز وجل، والنوم هو الموت الصغرى، النوم هو الموت الصغرى، فإحنا أخذنا بالأسباب، عملنا اللي علينا وخلينا واحد عشان ينقذنا لصلاة الفجر، ما حصل شيء هذا شيء، فلذلك الله عز وجل هو الذي أراد ذلك، نام بلال كما ناموا هم، وما استيقظوا إلا بعد ما ارتفعت الشمس يعني في وقت الضحى. فقال ارتحل، فارتحل فصار غير بعيد، فدعا بالوضوء، والوضوء الفتح والماء الذي يتوضأ به، والوضوء فعل التوضؤ نفسه المصدر. قال ونودي بالصلاة فصلى الناس، يتوضى النبي صلى الله عليه وسلم وصلى الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما انفتل من صلاته فإذا هو برجل معتزل لم يصلي مع القوم، فقال ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم، ما منعك يا فلان وأن تصلي مع القوم، واحد معهم في السفر والرجل كان على جنابة، قال أصابتني جنابة ولا ماء، ما فيش مية أتوضأ منها أن أنا أغتسل وأصلي معهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك بالصعيد فإنه يكفيه، فعلمه أنه يتيمم، التيمم بدل من الاغتسال وبدل من الوضوء في حال التعذر وجود المياه. ثم سار رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشتكى إليه الناس العطش، يعني ما فيش مية ولا حتى للشرب وهم في الطريق، فنزل صلى الله عليه وسلم ودعا علي رضي الله عنه ورجلا آخر فقال اذهب فابغي لنا الماء، قال فانطلقنا، وهنا ما فيش مية وهم في هذا الطريق في سفر بعيد، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر عليا ورجل معه روح دورنا على ماء عشان الناس اللي عايز يغتسل اللي عايز يشرب، فذهب علي والرجل الذي معه، قال فانطلقنا فيلقيان امرأة بين مزادتين، انطلق علي والذي معه فوجدوا امرأة ركب على جمل وبين مزادتين، يعني حط على الجمل مزادة، اربط مية هنا واربط مية هنا ورجليها على الاثنين، ركب جمل ومعها مزادتين يبقى جاية من مسافة بعيدة، فلذلك قال لها أين الماء، إن أنت معك ماء أين الماء، فقالت عهدي بالماء أمسي هذه الساعة، مية ايه من قدامك 24 ساعة لما تلاقوا مية، انا من امبارح رحت جبت المية دي، من يبقى هنا عهدها بالماء من مكان بعيد جدا واخدها ليوم وليلة على ما ملت المزتين وردع بها للمكان اللي هي فيها. قالت ونفرنا خلوف، يعني ان احنا احتاجنا الماء، انا رحت جبت هذه المياه وردعت بها بقالي 24 ساعة على ما جبت هذا الماء وردعت به، وطيب ما فيش رجال عندك يجيبوا لكم المياه، نفرنا خلوف ما فيش عندنا احد من الرجال. المرأة كانت كافرة من قبيلة كفار، فقال لها علي رضي الله عنه والرجل الذي معها انطلقي انطلقي، طيب تعالي معنا للنبي صلى الله عليه وسلم. قالت الى اين؟ فقال الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت هذا الذي يقال له الصابئ، هذا يعني هي عرفة النبي صلى الله عليه وسلم أو سمعت عنه، ولكن ما زالت هي على كفرها وبتتكلم بكلام الكفار، يعني اللي بيقولوا عنه الصابئ، وكانوا يقولون عن النبي صلى الله عليه وسلم الصابئ معنى الخارج عما هم عليه من دين. فقال هو الذي تعنيه، أيوه هو ده اللي انت بتقصدينه وتتكلمين عليه صلى الله عليه وسلم. فانطلقي إذن تعالي معنا من النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثاه الحديث، يعني قدامنا على المية يوم وليل ما فيش مية والناس عطشانين حصلت تموت من العطش، فاستنزلوها عن بعيدها ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإناء فأفرغ فيه من أفواه المزادتين أو الصطيحتين وأوك أفواههما فأطلق العزالة ونودي في الناس أن يسقوا واستسقوا. ذكرنا قبل ذلك أن الله عز وجل جعل النبي صلى الله عليه وسلم بركات عظيمة ومعجزات عظيمة، يعني لما يضع يده في الإناء والمية تزيد في الإناء لغاية ما تروي جيشا مع النبي صلى الله عليه وسلم، مرة 300 ومرة 1400 ولو كانوا 100,000 لا روتهم المياه، شيء عظيم جدا. كان من الممكن الله عز وجل يجعل النبي صلى الله عليه وسلم يأتي المية من الهواء، والله على كل شيء قدير، ولكن لو حدث مثل هذا لقال الكفر ساحر، شوفوا بيسحر الهواء خليه أمامنا، ولكن جعل الله عز وجل له ما يراه الناس أمامه فيعرفونه بالطبيعة. لما تقعد تاكل في مكان وتلاقي الأكل زي يا سلام، الأكل ما بيخلص، ده في بركة في الطعام، أول ما حدش حكي لك أنت ساحر، الأكل اللي عندك أكل كتير، كفانا الصحن اللي أنت قدمته لنا أكل كتير، ما حدش حكي لك أنت ساحر، لكن يقول لك ده في بركة، ما أهل البدو فيهم بركة. فكان من الله عز وجل أن جعل النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا الشيء، إنه معجزة من الله عز وجل وإكراما للنبي صلى الله عليه وسلم، وما جعلش للكفار أو لمن يريد أن يشكك شيء يقول جاب من الهوى مية يبقى هذا ساحر زي السحر، فجعل إنه يكون في ماء فيكثره الله سبحانه بدعوات النبي صلوات الله وسلامه عليه حتى يروي العدد الكبير. فهنا إيه حصل في هذه القصة؟ النبي صلى الله عليه وسلم أخذ المزادتين اللي مع المرأة وبعدين كب من أفواه، فالمزادة يعني المكان العلوي اللي بيتطبق منه القربة بتاعة المية، ففك الأفواه ونزل شوية مية في إناء ومن التانية في إناء آخر وربط أفواه المزادتين وأطلق العزالة، العزالة اللي هي الصنابيط من تحت، أنا كان الحنفية اللي ينزل منها المية تبقى جلدة من تحت مفتوحة وتربط بدوارة أو شيء ينزل منها المية، فأطلق العزالة إملوا بأمر، أخذ من الأفواه شيئا ودعا فيه صلى الله عليه وسلم وبعدين فتح من تحت وإملوا من الماء، يملوا هم العدد الضخم مع النبي صلى الله عليه وسلم فيكفيهم ذلك، والمرأة واقفة مفجوعة خايف المية هتخلص، أجيب منين المية وأدخل بينها وبين المية مسافة يوم وليلة. فيقول هنا ونودي في الناس أن اسقوا واستقوا، اللي عايز يشرب يأخذ، اللي عايز يسقي ما معه من جمال وغيرها، اللي عايز يغتسل، فسقى من شاء واستقى من شاء، وكان آخر ذلك أن أعطى الذي أصابته الجنابة إناء من ماء. تخيل كده لو إن مجموعة مع النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله 20-30 واحد، هل ممكن 20-30 واحد تكفيه مزادتين امرأة شايلهم مزادتين؟ مش ممكن يكون هذا الشيء. فكيف بعدد جيش مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم ذاهبين لمكان رجعين عطشانين يحتاجون للماء؟ فشربوا وسقوا واستقوا وملأوا ما معهم، والمرأة تنظر لهذا الماء الذي ينزل متعجبة، كل دي مية نزل من الحاجة جايبان مزادتين اللي هي جايباهم، قال وهي قائمة تنظر، فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم الذي أصابته الجنابة إناء من ماء فقال اذهب فأفرغه عليه، وهي تنظر ما يفعل بمائها، ويم الله لقد أقلع عنها وإنه ليخيل إلينا أنها أشد ملأة منها حين ابتدأ فيها، المية في المزادتين أكثر منها من ساعة ما أخذ منها صلى الله عليه وسلم بعدما أخذ منها هذا الماء كله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجمعوا له، اجمعوا يعني أن أخذنا من الماء، وإن كان المية زي ما هي المية بتاعة المرأة أكثر امتلاء من اللي هي جيباها المرأة، قال اجمعوا لها، فجمعوا لها يعني يكافئونها من بين عدوى ودقيق وسويق، حتى جمعوا لها طعاما كثيرا وجعلوه في ثوب وحملوها على بعيرها ووضعوا الثوب بين يديها. يبقى المية جاء المرأة جاءت بالماء، رضعت المية أكثر من مكانت ورضعت بطعام كثير جدا من دقيق ومن عدوى، ما كانت تحلم بمثل هذا الذي رضعت به. قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلمين والله ما رزقناك من مائك شيئا، يعني ما ضرناكيش في الماء ولا أخذنا من مائك شيئا، هذا الماء جعل الله فيه بركة، أخذنا البركة التي جعلها الله سبحانه وتبارك وتعالى. قال: ولكن الله عز وجل هو سقانا. المرأة رجعت إلى أهلها وقد احتبست عنهم، يعني مقدار هذه الفترة اللي كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم ساعة أو سويعات. قالوا: ما حبسك يا فلانة؟ فقالت: العجب العجب، أعجب في عمري ما شفت مش لهذا، لقيني رجلان هم علي ومن معه، فذهب لي إلى هذا الذي يقال له الصابر، حتى هذا الحين ما أسلمت في المرأة ولا غيره، مع ما رأت من معجزة أمامها، ففعل بنائي كذا وكذا، فعل بالماء يعني العمل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الماء. قالت الذي كان: فوالله إنه لأسحر من بين هذه وهذه، أسحر من بين هذه وهذه، يعني ما بين السماء والأرض ما شفت الساحر مثل هذا. هذا وقد جعل الله عز وجل البركة في هذا الماء، لو جمع من الهوى كتالت يعني صلى الله عليه وسلم. فقالت إن النبي صلى الله عليه وسلم هي تقول ذلك: إنه لأسحر من بين هذه وهذه، وأشارت بأصبعيها الوسطى والسدادة، رفعتهم للسماء ونزلتهم إلى الأرض، أو إنه لرسول الله حق عليه الصلاة والسلام. هذا أسحر واحد في الدنيا ما شفناه زيه، يا إما ده رسول من عند رب العالمين عليه الصلاة والسلام. ولم تسلم حتى هذا الحين، لم تسلم. وكان المسلمون بعد يغيرون على ما حولها، النبي صلى الله عليه وسلم كان معه جيش، وكان ممكن أو يغيرون هؤلاء الكفار، وبلغت من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسلموا، كان ممكن يغير عليهم صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يصنع ذلك لحكمة صلوات الله وسلامه عليه. وكان المسلمون يغزون ما حولهم من قبائل الكفار، والقبيلة دي لوحدها يسيبها النبي صلى الله عليه وسلم، نبي الجيش يمدها مرة ومرة ومرة. وتقول المرأة يوما لقومها: ما أرى أن هؤلاء القوم يدعونكم عمدا، أنا شايف دول بيغزوا لهنا ولهنا وأنتوا بس بسجنكم، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم كافئ هؤلاء بالمية اللي أخذوها منهم، مع أنه كافأهم بإبداهم عدوا لهم دقيقا صلى الله عليه وسلم، والمية رجعت كما هي، ولكن أيضا كافأ بأنهم ما أغرش على هؤلاء لعله يفهمون، وفعلا كان ذلك. فقالت المرأة: هل لكم في الإسلام؟ هل لكم في الإسلام؟ يعني ده سيبكم، ده يعني من كرم صلى الله عليه وسلم ما يرجعت لكم وداكم طعاما وسيبكم لا يغير عليكم مع أنكم كفار، فهل لكم في الإسلام؟ فأطاعوها فدخلوا في الإسلام، فكانت المرأة بركة على قومها رضي الله عن الجميع. هذا شيء من معجزات النبي صلوات الله وسلامه عليه. وهذا حديث آخر يرويه الإمام أحمد بإسناد حسن عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنت أرعى غنما لعقبة بن أبي معيط، فمر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، فقال: يا غلام، هل من لبن؟ هل من لبن؟ في مكة ابن مسعود ممن أسلموا قديما رضي الله تبارك وتعالى عنه، فبيذكر أول حاله إنه كان راعيا، كان ابن مسعود فقيرا في مكة، وكان راعيا يرعى غنم لواحد من كبار الكفار اللي هو عقبة ابن أبي معيط، وكان من أشد الناس على النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل كأبي جهل ونحوه. فيقول ابن مسعود أنه مر من المرات مر به رسول صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر رضي الله عنه. والقصة في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني مختبئ من المشركين، المشركين آزوا النبي صلى الله عليه وسلم وأرادوا بشيء، هذا كان لسه في مكة، وابن مسعود من هاجر الهجرتين إلى الحبشة رضي الله عنه، ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كان قديما جدا. فحين يذكر النبي صلى الله عليه وسلم كان خالدا من المشركين، يبقى تارك المشركين وخرج من كان يختبئ منهم بسبب مما صنعوه به صلى الله عليه وسلم. فيقول: مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، فقال: يا غلام، هل من لبن؟ هل من لبن؟ ابن مسعود معه أغنام لعقبة، هذا الكافر اللي بيؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم طفشان من مكة ومن فيها بسبب هذا الرجل وأمثاله. الآن أغنام، هل ممكن يأخذ شيء من غنم هذا الرجل يبقى يعقب بهذا الشيء؟ لا لا، ما يصنعش ذلك صلى الله عليه وسلم. فيقول لابن مسعود: هل من لبن؟ فقال ابن مسعود: نعم، أيوة في لبن، ولكني مؤتمن، ولكني مؤتمن. ابن مسعود رضي الله عنه يعني لا يعطي النبي صلى الله عليه وسلم، أنا مؤتمن على هذا الشيء. طيب، فقال صلى الله عليه وسلم: هل من شاة لم ينزع عليها الفحل؟ شاة لم ينزو عليها إيه بقى؟ شاة صغيرة لسه لم تلقح، وحاجي لها لبن منين بقى ولم يلقح الفحل؟ هل شاة لسه بيت ما فيش فحل نزع عليها؟ فجاب له فقال فأتيته بشاة فمسح ضرعها صلى الله عليه وسلم فنزل لبن فحلبه فينا. أهو دي من أعجب ما يكون، إن شاء يدلها لبن منين؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يمسح ضرعها ويدعو صلى الله عليه وسلم فينزل لبن لغاية ما يملأ الإناء. هم في مكان ما عمش لا كوباية ولا معهم إناء ولا معهم شيء، فأبو بكر يجيب صخرة من الأرض، صخرة قعرة مجوفة، يملاها النبي صلى الله عليه وسلم من اللبن، شربوا من اللبن، ثم قال الضرع اقلص اقلص ابدا كما كنت. فقال صلى الله عليه وسلم مش هيكافئ الكافر بان يديله لبن في شاء عنده ما كانش فيها لبن قبل ذلك، فقال اقلص فقلص. قال ثم اتيته بعد هذا فقلت يا رسول الله، يعني هو عارف ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لم يعطي النبي صلى الله عليه وسلم من اللبن، يقول له ان ايوه معي لبن بس انا مؤتمن على هذا اللبن. فقال علمني من هذا القول، يعني أنت قلت كلاما وقلت دعاء. قال فمسح رأسي وقال يرحمك الله فإنك غليم معلم، وفي رواية إنك غلام معلم، فكأن هذه الكلمة كانت بركة على ابن مسعود رضي الله عنه، فتعلم قبل الناس كلهم 70 سورة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فأخذت من فيه 70 سورة لا ينازعني فيها أحد، يعني أيام ما كان في مكة كان ابن مسعود يحفظ من النبي صلى الله عليه وسلم 70 سورة من السور المكية نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا أحد ينازعه فيها، يعني محدش يحفظ حفظه لبركة ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم إنك غلام أو غليم معلم. أيضا ما جاء من أحاديث، حديث لأبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال هادت السماء من تلك الليلة، يعني ذكرت حديثا طويلا، وبعدين ذكر أن خرج النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الآخر ليلة في صلاة العشاء والسماء هادت السماء بمعنى ريح وبرق ورعد ومطر شديد، الناس يستكنون في بيوتهم محدش يخرج من شدة ذلك. قال فبرقت برقة فرأى النبي صلى الله عليه وسلم قتادة ابن النعمان، ولد رجل من أصحابه الأفاضل اسمه قتادة ابن النعمان، فقال ما السرعة رايح فين؟ الدنيا ظلمة جديدة وبرد جديد والسماء هيدا رايح فين؟ ما السرعة يا قتادة؟ فقال علمت يا رسول الله أن شاهد الصلاة قليل فأحببت أن أشهده، أحببت يعني حبيت إن أنا عارف صلاة العشاء مع البرد والمطر والرعد والخوف إن قليل اللي هيجي يصلوا العشاء، حبيت إن أنا أكون قليل دي عشان يشهد لي ذلك عند الله عز وجل. فكفأه النبي صلى الله عليه وسلم مكافأة جميلة، قال فإذا صليت فاثبت، خليك مكانه، وأنت جاي كده أول واحد المسجد في هذه الصلاة في هذا الوقت استناني. قال فلما انصرف أعطاه عرجون، العرجون اللي بيكون في النخلة اللي فيه شماريخ النخل، العود هو الأحمر اللي بيبقى في أعواد شماريخ اللي فيها البلح، فقال خذ هذا، خذ امسك العرجون ده في إيده، امسك العرجون في إيده، فسيضيء أمامك عشرا وخلفك عشرا. هنا معجزة من معجزات صلى الله عليه وسلم، يديله عرجون نخلة الآن تقول خذ بطارية طبعا شغلها ازاي، حط فيها حجر حط فيها كده وصل بكذا، إنما خذ عرجون نخلة يضيء لك عشر أزرع أمامك، وانت ماشي بطل معك بطارية عرجون نخلة يضيء أمامك ويضيء خلفك. فإذا دخلت البيت وترأيت سوادا في البيت فاضربه قبل أن يتكلم فإنه شيطان، إخبار بشيء مغير، إنه مكافأة لك، يعني إن خد بالك هترجع البيت ما تخافش هتلاقي سوادا مغير، في رواية مثل القنفذ، حاجة مثل القنفذ مغيبة، قال اضربه قبل أن يتكلم، ما سيبوش يكلمه اضربه، فكان شيطان. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه شيطان ففعل. قال أبو سعيد الخدري وكان أخا لقتادة بن نعمان، قال فنحن نحب هذه العراجين لذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها لقتادة وكان في هذا العرجون نورا يضيء أمامها. قتادة بن نعمان حدث له قصة أخرى، كان من شهد بدرا رضي الله عنه، الذي كان يقال قتادة كان بدريا، قتادة في غزوة بدر أو في غزوة أحد ضرب ضربة طارت عينه من وجهه، طارت حتى أمسكها في يده رضي الله تبارك وتعالى أمسك عين وذهب للنبي صلى الله عليه وسلم. أهدي من المعجزات العظيمة حاجة عجيبة جدا جدا، العين طارت في يده عينه، يذهب للنبي صلى الله عليه وسلم فردها مكانها صلى الله عليه وسلم ودعا له فكانت أجمل عينيه رضي الله تبارك وتعالى. ردت العين لمكانها، فكان لقتادة من النبي صلى الله عليه وسلم معجزتين، معجزة العين وهذه المعجزة الأخرى في العردون، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا شيء من معجزاته وما أكثرها صلوات الله وسلامه عليه. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا معه في الجنة عليه الصلاة والسلام. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.